انه داود عليه السلام تعجل في الحكم لسماعه من واحد وعدم سماعه من الاخر، وهذا ايضا لم تثبت صحته. وكل ما في الامر ان داود عليه السلام لما جعل يوما لعبادته وجعل يوما للقضاء بين العباد، فبينما هو في محرابه اذ تصور رجلان صور المكان الذي فيه، يعني داخل المكان بطريقة اللصوص، لم يدخلها من الباب، تصور ركب نط على الصور. فلما دخل على داود وهو منهمك في عبادته وقد دخل بتلك الطريقة الخبيثة التي يفهم منها إرادة الشر، فزع منهما وظن داود أنما جاء لقتله، فظن بهما السوء، فإذا بهما يطمئنانه لا تخف، ما جئنا نبغي سوءا. المسألة وما فيها ان القضية مستعجلة، مش هننتظر ليوم القضاء، ان هذا اخي له 99 نعجة، يعني نعجة انثى الخروف، ولي نعجة واحدة فقالت بالمئة درهم وعزني بالخطاب ومنعني من الكلام. قال افتى داود عليه السلام، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود انما فتناه. اسم داود زي ما قلنا في رأي داود، هل لانه سمع كلام احدهما ولم يسمع كلام الاخر؟ امر محتمل، لكن لا تطيب له النفس. اما المحتمل والواضح من القصة ان داود عليه السلام لما ظن بالقوم سوءا وانهما جاء لقتله كان هذا منه بمثابة المعصية، انه اساء الظن، مع ان الطريقة التي دخل بها اذ تسور المحراب تشير الى هذا، لكن كان على داود ان لا يسيء الظن. هذه واحدة. الثانية انه فزع منهما. كن داود وهو في رحاب الله وفي عبادة الله يفزع منهما ويخشى القتل، هذا ما يليق بداود ولا يجوز. فكانت خطيئة داود انه خشي القتل وهو في اثناء عبادة الله، وانه ظن بالرجلين اللذين تسور السورة والمحراب عليه ظن بهما سوءا، فتلك خطيئته، ولذا تاب واناب واستغفر ورجع الى ربه. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا اي ساجدا واناب، تاب ورجع، فغفرنا له ذلك، وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. والعجيب ان التوراة